حديث 1270 به حدیثه داده بحث وقت شریع تکرم هاکیش وقت یه چه ترم روب شریع دل کافرا بکن جهاد بکن. عن عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنهما کسی عبدالله بر ابو اوفا خودشوی بابی راضی بده. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها بشتن اتغزا كده او غزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا جهش بو كافره انتظر حتى مالت الشمس خجرتو خب شريب نكر حتى روش اشني بعصماني بولي اشتيبي ثم قام في الناس خطيبي اشتين جراب النفع لم خطباك خن قال قوت ايها الناس قالي خلكي لا تتمنوا لقاء العدو هين خزيت بيتشتي نرى هيلن هين بجهنا نياري وسلوا الله العافية هين بدو عايش خد بكن خد تعالى صلامتي برستوى بكن فإذا لقيتموهم أكر هين جهشتنا نياري فاصبروا هين جي بصبر بن تحملي بكن جهاد بدرستاهي بكن نكوش برسن جوان بغضنا وعلموا وهم بظانوا أن الجنة تحت ظلال السيوف هنديك بحشت يلبنسي برا شيرا مروب جهاد بكاته أبا سببك مروب جهينتا بحشت. ثم قال اشتهنك قول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يعني يا رب من أبت قرآن إنا يقار يتعورد بي يتو أحزاب جماعة كافرة شكيني كافرة بشكينة ومبسر بخير.